إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى قد أنعم عليكم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فاشكروه على ذلك، واعلموا أن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، فاحمدوا الله تعالى واشكروه على ذلك، واشكروه على أن جعلكم من أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية الذين نجاهم الله تعالى من الضلال والخزي والعذاب في الدارين. فيجب علينا أيها المسلمون أن نتمسك بهذا الدين القويم الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. فيجب علينا أن نتمسك به وأن نعرف فضائله وأحكامه، ومما يساعدنا على ذلك بعد توفيق الله أن ننظر إلى هذا الإسلام النظرة الصحيحة، وذلك بأن نعتقد أن الإسلام أولاً التحليل والتحريم من الله وحده، ثانياً أن نعتقد أن الله تعالى هو المشرع وحده، فمن ادعى أنه يشرع للناس الأحكام فقد ادعى أنه رب، ثالثاً من اعتقد في مخلوق أنه مشرع فقد جعله رباً من دون الله، رابعاً علينا أن نعتقد أن الشريعة الإسلامية شاملة، خامساً أن الشريعة الإسلامية كاملة، سادساً أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، سابعاً أن نعلم أن الله حكيم في شرعه كما هو حكيم في خلقه، فلا يشرع إلا ما فيه الحكمة، ثامناً أن نعتقد أن ما شرعه الله تعالى هو حكم شرعي، فإذا ثبت فعلينا أن نعتقد ذلك وإن لم نفعله، تاسعاً الأوامر نفعل منها ما استطعنا، وأما النواهي فنتركها، عاشراً من رأيناه تمسك بشيء من الإسلام فعليه أن نشجعه وأن لا نستهزئ به، بل علينا أن ننكر على من خالف الشريعة الإسلامية. هذه عشر، علينا أن نعتقد أن هذا الإسلام واجب على الناس جميعاً على الإنس والجن. ثاني عشر، علينا أن نعتقد أن هذا الدين له تدخل في كل شؤون حياتنا. ثالث عشر، يجب علينا أن نظهر هذا الدين وأن لا نخجل به. رابع عشر، علينا أن نعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس ولو كانت غير متقدمة في التكنولوجيا. خامس عشر، علينا أن نعتقد أن وجود المسلمين هو حياة للكافرين، فلولا وجود المسلمين في هذه الحياة لأزال الله الكافرين من فوق الأرض. أيها المسلمون، نعود إلى التفصيل. أولاً، يجب علينا أن نؤمن وأن نوقن أن الله هو اللي حرم هو اللي يشرع ماشي الأئمة ولا الحكام ولا اللي عندهم اللحية واللي ما عندوش اللحية. الله هو الذي يحلل ويحرم. حذاري أن تعتقد أن أبو لحية هو اللي حرم أو أن الحاكم هو اللي حلل أو أن الأب أو العادات أو التقاليد. الله وحده هو اللي حلل هو اللي حرم هو الذي يشرع. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثانيا: إذا ادعى شخص أنه يشرع للناس من دون الله فقد جعل نفسه إلها من دون الله وإن لم يسجد له الناس. ثالثا: من اعتقد أن مخلوقا ما يستطيع أن يشرع للناس الأحكام فقد اتخذه ربا من دون الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. رابعا: علينا أن نعتقد أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يحتاجه الناس. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس لهذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. خامسا: علينا أن نوقن اعتقادا جازما بأن الإسلام دين كامل لا يحتاج إلى زيادة من غيره. سادسا: علينا أن نعتقد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بل سبق الزمان. بعض الناس يقول هذا الإسلام صالح بكري وقت الخيمة والجمل والقربة، أما الآن وقت الطائرة والكمبيوتر لا، راح الوقت. لا، الإسلام أعطانا حلولا لمشكلات ما زال ما وقعتش، راهي جاية، أعطانا لها الحلول. إذن الإسلام مش غير صالح للزمن والمكان فقط، لا، بل سبق الزمان وأعطى الحلول للزمان والمكان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز الابتداع في الدين ولا طلب الهدى من غير الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني أمرنا يعني ديننا، ليس عليه أمرنا فهو رد. فاتقوا الله يا عباد الله. وأما الاجتهاد والشورى فتكون فيما لا نص فيه. ما نديروش شورى واستفتاء، نصلي ولا ما نصليوش، نمنعوا الخمر ولا ما نمنعوش، نسى يديروا الحجاب ولا لا، لا لا، لما عليها الشورى. الشورى هل نبني مكانا للرياضة في هذا المكان أو مصنع؟ معليش. أما نديروا استفتاء، يا ترى نصليوا في المدارس ولا لا، لا. إنسان يديروا الحجاب ولا لا، لا، لا. الاجتهاد والشورى تكون في الأشياء التي لا نص فيها في كتاب ربنا وسنة نبينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن كيف ننظر إلى الشريعة الإسلامية؟ قلنا أولا: التحليل والتحريم في يد الله، ما كان حتى واحد عنده حق يحلل ولا يحرم. ثانيا اللي يدير التشريعات المخالفه للدين فقد ادعى الالوهيه، ادعى باللي هو رب على الناس. ثالثا من اعتقد ان شخصا يستطيع بذكائه وفلسفته يجيب لنا الاحكام الشرعيه التي ليس فيها لا يجوز فيها الاجتهاد، ليعتقد في انسان هذا فقد اتخذه ربا من دون الله وان لم يسجد له. بعض الناس يقول كان يا اخويا يربطها في رقبه عالم وخرج منها ساد، وعلى باله بالاحرام، ولكن العالم هذاك من علماء السلطان مثلا، يقول لك اخويا ما دام حلل هنا هو يطب راسه، لا على بالك بالاحرام او مثلا الحلال وحرمها. رابعا الشريعه شامله لكل ما يحتاجه الناس بأمور دينهم ودنياهم. خامسا الشريعة كاملة. سادسا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. سابعا إن الله تعالى حكيم، فكما هو حكيم في خلقه جعل الليل في وقته والنهار في وقته، والإنسان يكون في بطن أمه 9 أشهر أو 6 أشهر ثم يولد ثم يتربى حكمة، كذلك الله حكيم لا يشرع إلا ما فيه الحكمة. فسواء تبينت لك الحكمة يا مسلم أم لا، أنت تمسك بشريعة الإسلام. ثامنا إذا ثبت الحكم الشرعي فيجب أن تعتقد أنه مشروع، وهذا الاعتقاد تثاب عليه. لكن إذا لم تستطع أن تمتثله عليك أن تعتقد أنه حكم شرعي، وحذار أن تهون به. كاين بعض الناس ما يقدرش يطبق هذيك الحاجة، يهون بها ما فيها والو، قل لا لا، قل هذا حكم شرعي وأنا مقصر، الله يعفو علينا، هكذا. وحذار من الاستهزاء. بعض الناس يشوف امرأة متبرجة، تشوف امرأة متحجبة، تبدأ تستهزأ بها، لا، قولي الحجاب واجب وراني مقصرة الله يغفر لي، هكذا. إذا رأيت إنسانا تمسك بشيء من الإسلام حذار أن تهون به أو تستهزئ بمن تمسك به، بل عليك أن تستغفر من التقصير وتنوي التطبيق متى ما استطعت. قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يعني تمسكوا بجميع شرائع الاسلام. هذا بالنسبه للعقيده، لازم تامن ما دام حاجه ثبتت باللي تاع الاسلام امن بها وحبها، التطبيق على حسب الاستطاعه. تاسعا اعطانا الرسول عليه الصلاه والسلام قاعده، قانون نمشي عليه. كيف؟ قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. قاعدة سهلة، الأوامر طبق واش تكتب. واحد ما يقدرش يصلي بالوضوء يصلي بالتيمم، ما يقدرش يصلي واقف يصلي جالس، ما يقدرش يطوف حول الكعبة ماشيا يطوف وهو محمول، ما يقدرش يسعى بين الصفا والمروة ماشيا يسعى وهو محمول ولا في عربة. ما تقولش ما دام انا ما نقدرش نطوف ما كاش منه الطواف، ما دام ما نقدرش نتوضا ما كاش منه الوضوء، لا. واما النواهي اتركها، ما تجيبش كاس صغير تاع خمر مع الصباح على القهوه، وكاس مع الفطور، كاس مع العشاء، لا لا اتركها نهائيا. الرقص ما تنقص شويه برك، ما تنقص كاع، خاصة الراجل. إذا الأوامر ما تنقصش كذا. هذه المسألة لو نفهمها جيدا خاصة الشباب نرتاح. ولهذا بعض الناس يقول لك يا ربي الدين هذا واعر، كذا واعر. الأوامر ما تستطيع. مثلا اللحية، وفر اللحية، كاين الناس عندهم ظروف عندهم. خلي شوية اللحية سيدي، ما تنحيش كلش، خلي شلاغم. لا ولا يروحوا حتى شلاغم، خلي شلاغم، خلي شويه شعر في وجهك، اتقوا الله ما استطعتم، هكذا. أما النواهي اجتنبها كلها. عاشرا، من رأيناه يطبق شيئا من الإسلام نشجعوه ونستهزأوش به وننكر على من خالفها، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه عشر، علينا أن نعتقد أن الإسلام يجب على جميع الناس أن يتبعوه. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كي تشوف نصراني ما تقولش لكم دينكم ولي دين، واش معنى لكم دينكم ولي دين؟ يعني ما نجبروش باش يدخل الإسلام، ما نشدولوش السلاح ونقول له تسلم ولا نطبق على راسك. لا، بصح اعتقد باللي راهو ضال كافر ماشي مسلم ما يدخلش للجنة لأنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآن حبوا ينحونا هذه العقيدة ويقول لك حرية الاعتقاد، ما معناه؟ ويستدل بالآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه ماشي للحرية، هذه للتهديد، ربي ويهدد فيهم، لأنه مباشرة قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذا ربك يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مثل ولله المثل الأعلى، وليدك يبدأ يلعب ويدير ضجة في الدار، واش تقول له؟ ألعب أنا، واش ما تلعب ألعب يعني تقول له لا، يعني ألعب دوك نوريك، ألعب أنا. تهديد هذا. الآن كاين مشايخ، كاين أساتذة، كاين دكاترة باسم الإسلام، يقول له معليش النصارى معليش يبقوا على دينهم، ما تبقاش على دينك. أنا أدعوك للدخول الإسلام، ومن بعد لا حبيبي ادخل معي ادخل، هذا بيني وبين الله. إذن يجب أن نعتقد باللي اللي ما يتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع به ريحة الجنة ما يشوفهاش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ثاني عشر، يجب أن نعتقد أن الإسلام له تدخل في جميع شؤون الناس. بعض الناس عبرهم بالدين وشنو هو؟ تصلي، صلي الجمعة، صوم رمضان، وبعد كي تدخل واش تحب؟ خاصة بعد العشاء، عندهم بعض العبارة دايرينها شو القرآن. بعد العشاء افعل ما تشاء. نزيدوا لها عبارة، يقولوا بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال. لا يعني تفعل ما تشاء، شرب الخمر تقهر تشطح تنظر الى المحرمات، بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال. اذا علينا ان نعتقد ان الاسلام يتدخل في طعامك، السروال تاعك هذاك اللي تلبس فيه اذا كان طايح كي تجي تسجد العوره تاعك تبان كما رانا نشوفوا بعض المصلين، ما يجوز لاش الاسلام ما تلبس هذاك السروال. وإذا لبس سروال ضيق لحاجة في رياضة أو عمل، البس فوقه ما يستر عوراتك، ما يحجمش عوراتك. في الدكان تاعك وفي الدار ما تعلقش تصاور، الملائكة ما يدخلوش. سيبو يعلق تصاور في داره وفي الحانوت تاعو، يجي يصلي في الصف الأول الجمعة. كله يقول أنا درت الفرد عربي وبعد برا ندبر راسي أنا. لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثالث عشر، يجب علينا أن نظهر هذا الدين. ينور بعض الناس يقول هذا صاحب القلب، ما كاش من هذا صاحب القلب، هذه عقيدة داروها لنا العديان باش يخبيوا الإسلام، يخبيوه يخبيوه يخبيوه حتى يروح. احنا لازم ندينوا باللي مسلمين الا في حالات خاصه في بعض البلدان، اما راك في بلاد المسلمين كيف تخبي باللي تصلي نتايا؟ كاين بعض الناس عنده اصحابه يقصر معاهم هكذا، لما يجيو تصلي يقول سمحوا لي دوك نجي، وين رايح؟ انا غير هنا. يتخبى ويصلي الظهر، لا يتخبى، اتصرف وهما كي يشطحوا يشطحوا قدامك. سبحان الله العظيم. اذا نظهر الدين. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون. هذه آية في القرآن في سورة البقرة. إذن الإسلام لازم يبان علينا كما صبيغة تبان على الجدار. أما هذه العقيدة أصبح القلب أصبح النية، هذه عقيدة باطلة إلا إذا زدناها أصبح في القلب أصبح في الإيمان أصبح في النية مع العمل. أما النافلة ما عندوش خبيها إلا للحاجة بينها، لكن الفرائض مثلا الأذان، الأذان يبان يبان بلي رانا في بلاد مسلمين. الأذان صلوات الخمس، الحج، رمضان، الأضحية، الحجاب، حتى العمارة لازم تبان عمارة إسلامية. كي تدخل تعرف بلي هذيك في بلاد مسلمين، كاش تماثيل، تشوف الناس يمشوا بالكلاب. هذه ظاهرة ديال الناس عبد القادر وعمر ويمشي بالكلاب في الشوارع. إذن الإسلام لازم يبان. رابع عشر، علينا أن نعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل أمة. ولو ما عندناش صناعة الطائرات نقدر نصنع طائرات، نقدر نصنع سيارات، لكن العديان ما خلوناش يديو ولادنا يقراو عندهم ويدوهم، والمنافقين اللي يساعدوهم نقدروا معليش. ولو ما نعرفوش نصنعوا الدواء، احنا خير من الكفار اللي يعرف يصنع طيارة فيها مكيف فيها طعام وتوصلك إلى مقصد في ساعتين وانت مرتاح. ايه هذاك المسلم اللي يصلي ويصوم ويشربش الخمر ويشربش المخدرات خير من هذاك اللي يصنع طائرة. خير منه. ايه لازم تعتقد هذا في قلبك ثم اجتهد باش تنفع الأمة وتنفع الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. شوف سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم خير 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أعتقد هذا، ما تحقرش روحك، ما تحقرش روحك قدام الكفار. لا يعني هذا تظلم الكفار تعتدي عليهم إن لم يعتادوا، ما تستفادش منهم في أمور مدخل الشارع الإسلامي محيش، ولكن دائما في قلبك أنا خير منهم. ما دام يا مش محمد صلى الله عليه وسلم أنا خير منهم. هكذا. خامس عشر، لازم نعتقد بأن وجود المسلمين فوق هذا الأرض هو سبب حياة الكافرين. هذا الناس يقول إحنا أنا معنشين فوق، لا لا، ركوا عايشين فينا. لو كان الموت احنا ربي ينحيكم ما يخليكمش دقيقة على وجوهنا ربي خلاكم. شوف الله أكبر، تعرف عليك عندك شخصية قوية، ما تحقرش روحك قدام هذا الكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. رواه مسلم. شكون هما شرار الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. ما دام كاين يقول الله يقول لا إله إلا الله ربي ما ينحيش الناس. غير يموتوا المؤمنون كيموتوا كاع، ما يخليهمش ينحيهم. فإذا قال لك واحد حرام ما عايشينكم، لا لا راكو عايشين بينا احنا. وهذا لا يعني ما تستفادش منه، لكن هذه شخصية. فاتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بهذا الدين واعتزوا أنكم مسلمون. إذا أعيد، كاين 15 نقطة. النقطة الأولى اللي يحلل ويحرم ربي مش الناس. ثانيا، ما يجوش الإنسان يشرع للناس أشياء من عنده تخالف الشريعة الإسلامية. اللي دار هكذا راه أو داير روح ورب وهو ماشي رب عبد. ثالثا، رد بالك تعتقد باللي إنسان عنده عبقرية يقدر يجيب لنا الأحكام ومن استغناو بها عن أحكام الله. رد بالك. رابعا، على الشريعة شاملة، شاملة لكل شيء. وش معنى الشاملة؟ يعني تعلمنا كيف نصنع طيارة؟ لا لا، تعلمنا الشريعة الإسلامية الأشياء اللي تدخلها الهواء، تدخلها الهواء شيء اسلامي تتدخل. اما اشياء ما تدخلهاش الهوى خلاها لدينا، واحد زائد واحد ما كانش يقول ثلاثه، هذا الشريعه الاسلاميه تعلم عنها. فحاجه يدخلها الهوى تجي الشريعه الاسلاميه وتتدخل. الشريعه شامله. خامسا الشريعه كامله. سادسا صالحا لكل زمان ومكان. سابعا ان الله لا يشرع ولا يشرع الا ما فيه حكمه سواء علمتها او لا. ثامنا عليك ان تعتقد اذا ثبت حكم شرعي اعتقده بقلبك، وحذاري ان تستهزئ بمن يطبقه ان لم تستطع تطبيقه. ثم الاحكام الشرعيه. تاسعا اعمل في الاوامر قدر الاستطاعه والنواهي اتركها. عاشرا شجع اللي تشوفه انت ما قدرتش تطبق حاجه، شجع هذاك تستهزئ به وتمسخر به. كما بعض الناس يشوف مثلا اصحاب الحين، شوف اصحاب الحين شوف، قول يا ربي انا مقصر ما شاء الله الله يبارك. شفت واحد ما يخلصش مع النساء، يقول لي شوف مقطعه المراه بدت له يدها خلاها شيخه. لا قل هذا ويطبق الشريعه الاسلاميه وحنا ربي يغفر لنا. هكذا هذه عشر. الاسلام واجب على الجميع، يهودي نصراني بوذي ملحد ما يمش محمد النار تاكله، النار تاكله، وراه داير حرام وراه على غير الصراط المستقيم. ثاني عشر الاسلام يتدخل في كل شؤون الحياه، في اللبسه تاعك، في الماكله، في القصره، في التحويسه تاعك، كل شيء، في التحفيفه، في البيع، في الشراء، حتى في الترفيه. كي تروح تشوف مقابله ما تسالش ما تطياش، ومن باب اولى ما تسبش الدين، ما تسبش ربي، وما تعبدش الكره. الان الرياضه اصبحت دينا، اصبحت دينا تعبد. يلقوا الانسان يخمم على الكره، ينوض يخمم على الكره، يتكلم على الكره. ليش هذه الرياضه؟ الرياضه مطلوبه ومليحه لكن بشروط ذكرتها في خطبه سابقه. ثالث عشر يجب ان نظهر هذا الدين، بين بلي انت مسلم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني انا مسلم. ايه قولها وعاودها، ما تحشرش بالاسلام. رابع عشر امه محمد صلى الله عليه وسلم هي خير امه. خامس عشر يجب ان نعتقد ان وجود المسلمين رحمه وحياه للاخرين. لولا وجود المسلمين لقضى الله تعالى على الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم ارحمهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين، اللهم انقل اليهم البكاء والخوف والازمات، وقسم بلادهم يا رب العالمين، يا رب اقسم بلادهم يا رب، كما يريدنا تقسيم بلاد المسلمين، يا رب اقسم بلادهم بالازمات والقلق والاضطرابات، واخرج المسلمين من بينهم سالمين، واما الكافرين الذين لا يريدون ذلك فاهديهم الى الصراط المستقيم، يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.